والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب صداق الملاعنة. وروى في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما نكاد لعل منكما تائب فأبيا، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاد فعل منكما تائب فأبيا، فقال: الله يعلم إن أحدكما لكاد فعل منكما تائب، فورق بينهما. قال أيوب: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال: قال الرجل: مالي؟ قال: قيل له: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. أقول: وبالله التوفيق. قول البخاري: باب صداق الملاعنة. الملاعنة أي باب بيان حكم صداق المرأة الملاعنة. والمراد بالملاعنة المرأة التي لاعنها زوجها، والصداق هو المهر. وقد انعقد الإجماع على أن المرأة المدخول بها تستحق جميع المهر، واختلف في غير المدخول بها، فالجمهور على أن لها نصف المهر، أن لها نصف المهر كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقيل بل لها جميع. قال أبو الزناد والحكم وحماد: وقيل لا شيء لها أصلا، قاله الزهري وروي عمال وعمر بن زرارة بضم الزين وفتح الراء، وإسماعيل هو المعروف بابن علي ابن علي وهو اسم أمه، وأيوب هو السخي الطيالي، وسعيد بن جبير من خيار التابعين علما وفضلا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، فهو متفق عليه. قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، يعني ما الحكم فيه؟ وقد أورده مسلم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد في أوله: قال: لم يفرق المصعب، يعني ابن الزبير، بين المتلاعنين، أي حيث كان أميرا على العراق. قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر. ورواه من وجه آخر عن سعيد قال: سئلت عن المتلاعنين في امرأتي مصعب بن الزبير، فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة الحديث وفيه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أي فرق بينهم؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. وقد بينت هذه الرواية ما في الرواية التي قبلها من حذف تقديره: فسافرت إلى مكة فذكرت ذلك لابن عمر. وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا يفرق بينهم ويقول بعضنا لا يفرق، وهو يدل على أن الخلاف في ذلك كان قديما. وقد استمر عثمان البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة، وكأنه لم يبلغ حديث ابن عمر. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، المراد بهما عوين للعجلان، وامرأته خولة بنت عاصم بن عدي أو بنت أخيه، وكان من بني العجلان، وهو عمن قول العرب، وهو من قول العرب: يا أخا بني فلان، للواحد منهم. وفي قوله: أخوي، تغليب للمذكر على المؤنث. وقال: الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فأبيا. وفي بعض الروايات: كاذب بدون الله. والله هو أن ذلك كان قبل اللعان بينهم، يحتمل أن يكون بعد وقوع اللعان بينهما لأجل التوبة. وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة والتذكير ثلاثة، لأنه لا عذر بعد ثلاث، وقال: إن أحدكما كاذب، وفي مقام مفعول يعلم، وقوم أحدهما كاذب قضية عقلية، لأنه يستحيل أن يكون كل منهما صادقا في أيمانه، فلم يكن بد من أن يكون أحدهما كاذبا. قال أيوه، فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدث أي تحدث به. وقول أيوب هذا موصول بالسند المبدأ به الحديث، وبيان ذلك أن عمرو بن دينار وأيوب السختياني سمع الحديث جميعا من سعيد بن جبير، فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب. وقد بين ذلك سفيان بن عيينة حيث رواه عنهما جميعا في الباب الذي بعد هذا، حيث قال في آخر الحديث: قال سفيان: حفظته من عمرو وأبي وأيوب كما أخبرتكم. ثم بين عمرو بن دينار لأيوب هذا الشيء الذي لا يحدث به، فقال: قال الرجل، يعني الرجل الملاعن: ما لي، قيل له: لا مال لك، ما لي فاعل بفعل محذوف، أي يذهب مالي، ومراده به الصداق. ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف والتخبير: أين مالي يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، لأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها. ثم أوضح صلى الله عليه وسلم ذلك بتقسيم مشوعب وأسلوب منطقي أصيل، فقال: إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك، وذلك بالدخول بها واستحلال التمتع بها. وإن كنت كاذبا، يعني فيما رميتها به، فهو أبعد منك، فهو أي الصداق أبعد منك، وذلك لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها وظلم دون مطالبتها بمال قبضته قبضا صحيحا مستحقة له. وقد جاء في رواية أخرى البخاري: فذلك أبعد وأبعد لك منها، بتكرار أبعد تأكيدا، والإشارة في قوله ذلك إلى الكذب، لأنه مع الصدق عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد. ويؤخذ من الحديث الأحكام والآداب الأتية: الأول، وجوب الفرقة بين المتلاعنين، وهي فرقة أبدية، وكان من خلاف في ذلك في بعض الأمصار كالكوفة مثلا، فقد كان ذلك قبل أن تكتب الأحاديث وتدون، وقبل أن تفشو الأحاديث وتبلغ جميع الناس في جميع الأمصار. الثاني، استحباب أن يذكر الإمام أو نائبه أو القاضي تذكير المتخاصمين وعظهما، لعلهما أو لعل أحدهما يرجع أو لعل أحدهما يرجع إلى الحق والصواب، وتكرار ذلك إلى ثلاث مرات. الثالث، أن الصداقة من حق المرأة الملاعنة استحقته بالدخول، واستحلال الزوج لها بالدخول واستحلال الزوج لها فلا رجعة فيه ولا في شيء منه، سواء أكان الرجل الملاعن صادقا فيما ادعى أم كاذبا. فإن حدث اللعان قبل الدخول فلها نصفه كغيرها من المطلقات قبل الدخول. وأما الذين قالوا لا شيء لها أصلا، فلعلهم لم تبلغهم الأحاديث في هذا أو تأولوها، والله أعلم. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.